Book 2 25 25 في المدينة بلساتا أريد أن أذهب إلى محطة القطار Es vēlos uz staciju أريد أن أذهب إلى المطار Es vēlos uz lidostu. أريد أن أذهب إلى وسط المدينة. Es vēlos uz pilsētas centru. كيف أصل إلى محطة القطار؟ Kā es varu nokļūt uz staciju؟ كيف أصل إلى المطار؟ Kā es varu nokļūt uz lidostu? كيف أصل إلى وسط المدينة؟ Kā es varu nokļūt uz pilsētas centru? أحتاج لسيارة أجرة. Man ir nepieciešams taksometrs. أحتاج لخريطة المدينة. Man ir nepieciešams pilsētas plāns. أحتاج لفندق. Man ir nepieciešama viesnīca. أريد أن أستأجر سيارة. Es vēlos īrēt automašīnu. هنا بطاقة الائتمانية. Te ir mana kredītkarte. هنا رخصة قيادتي. Te ir mana autovadītāja apliecība. ماذا يوجد في المدينة ليرى؟ Ko var pilsētā apskatīt؟ اذهب إلى المدينة القديمة. Aizejiet uz vecpilsētu. قم بجولة في المدينة. Dodieties ekskursijā pa pilsētu. اذهب إلى الميناء. Aizejiet uz ostu. قم بجولة في الميناء. Dodieties ekskursijā pa ostu. ماذا بقي من معالم جديرة بالمشاهدة غير ذلك؟ Kādas ievērības cienīgas vietas te vēl ir? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.